أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى من الله ذي المعارج، يقول هل ذي المعارج صفة من صفات الله داخلة في توحيد الأسماء والصفات؟ العلو يعني، نعم العلو من صفات الله، المعارج معناها العلو، العلو